أحسن الله إليك. باب النكرة والمعرفة. النكرة نحو رجل وفرس، والمعرفة المضمرات والأعلام وأسماء الإشارة والموصولات وما فيه الألف واللام والمنادى المعين والمضاف إلى معرفة إضافة محضة. نعم، النكرة اسم يدل على غير معين، والمعرفة اسم يدل على معين، ومثل الشيخ النكرة بقوله نحو رجل وفرس. أما المعرفة فإنها أقسام، وهي المضمرات والأعلام وأسماء الإشارة والموصولات وما فيه الألف واللام، هذه من أقسام المعرفة وهي واضحة، وبعضها سيأتي فيه تفصيل بعد قليل. ثم قال والمنادى المعين. المقصود يا إخوان بالمنادى المعين النكرة المقصودة، فالنكرة المقصودة تكون معرفة بسبب النداء، بسبب النداء. فالمدرس في الفصل إذا طرح سؤالاً على الطلاب فرفع الطلاب أيديهم أو أصابعهم، أرأيتم لو أن المدرس قال يا طالب أجب، ألا يجيب جميع الطلاب ولا لا؟ لأنه ما يدرى من المقصود، كل واحد من الطلاب يظن أنه هو المقصود بالجواب. لكن إذا أشار إلى طالب معين وقال يا طالب أجب، طالب في الأصل نكرة مثل أسلوبنا الأول، لكن الآن بسبب التعيين صارت إيش؟ صارت معرفة، بحيث أن الطالب المشار إليه هو الذي سيجيب وسيسكت البقية، لأنهم عرفوا أن المدرس اختار طالباً واحداً. هذا يسمى عند النحويين المنادى، هو قال يا طالب هذا منادى، لكن لما أشار إليه صار إيش؟ صار معينا. وهذا معنى قولنا المنادى المعين هو النكرة المقصودة التي صارت معرفة بسبب التعيين، بسبب التعيين. وسيأتينا هذا بعد قليل إن شاء الله عندما نأخذ المنادى. قال والمضاف إلى معرفة محضة، إلى معرفة إضافة محضة، يقصد بالإضافة المحضة الإضافة المعنوية، لأن الإضافة يا إخوان نوعان، ولكن ما ذكرنا الكلام ذا لأن الشيخ تركه. النوع الأول يسمى الإضافة المعنوية وتسمى الإضافة المحضة، والنوع الثاني الإضافة اللفظية وتسمى الإضافة غير المحضة. الإضافة المعنوية هي التي يستفيد المضاف فيها تعريفاً أو تخصيصاً، مثل ما مر علينا قبل قليل، إذا قلت هذا كتاب خالد هذه إضافة معنوية، استفاد المضاف ماذا؟ التعريف. أسمع بكاء طفل، استفاد إيش؟ التخصيص، هذه الإضافة المعنوية. أما الإضافة اللفظية فلا يستفيد المضاف فيها تعريفاً ولا تخصيصاً، إنما يستفيد المضاف كما تقدم التخفيف بحذف التنوين أو النون. وعلى هذا هل كل مضاف، انتبه للسؤال هذا، هل كل مضاف يستفيد من المضاف إليه التعريف؟ ها؟ لا. وهذا السر في أن الشيخ ما قال والمضاف سكت، قال والمضاف إيش؟ إلى معرفة إضافة محضة، إضافة محضة، يعني يقصد الإضافة المعنوية هي التي تفيد، وهي اللي من أقسام المعارف. أما الإضافة اللفظية ما هي من أقسام المعارف، الإضافة اللفظية ليست من أقسام المعارف، لأن المضاف فيها لا يستفيد من المضاف إليه تعريفا. طيب نعم. والمضمر متصل ومنفصل، فالمتصل مرفوع ومنصوب ومجرور، والمنفصل مرفوع ومنصوب لا مجرور له. نعم، الشيخ فصل، ما هو فصل، يعني أشار إلى بعض أنواع المعارف، فقال المضمر. المضمر هو المسمى بالضمير، والضمير تعريفه هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب، وهو كما قال الشيخ نوعان، مضمر متصل ومضمر منفصل. فالمتصل هو الذي لا يقع في أول الكلام، يعني هو الذي لا يبتدأ به، هذا الضمير المتصل، لأن الضمير المتصل على اسمه متصل، فلا يمكن أن يكون في أول الكلام. فمثلا أتى من قولك قمت، هذه ضمير متصل، ما يمكن نتى تستقل بنفسها وتكون في أول الكلام تاء هكذا. إذن الضمير المتصل هو الذي لا يبتدأ به، يعني هو الذي لا يقع في أول الكلام. أما المنفصل فهو عكسه، هو الذي يبتدأ به ويقع في أول الكلام. فتقول مثلا لشخص أنت مجد، فأنت ضمير منفصل وقع في أول الكلام. ثم أشار الشيخ إلى مسألة مهمة جدا في باب الضمائر، وهي مسألة الإعراب، فقال المتصل ثلاثة أنواع: مرفوع، ويقصد مرفوع يعني في محل رفع، ولا الأصل يا إخوان أن الأسماء المبنية في اصطلاح النحويين ما يقال في الاسم المبني أنه مرفوع منصوب مجرور، يقال مبني على كذا. أما الأسماء المعربة هي اللي قال فيها مرفوع منصوب مجرور، فهمت الفرق بين المبنيات والمعربات عند الإعراب؟ فالمقصود أن الضمير المتصل يأتي في محل رفع وفي محل نصب وفي محل جر. ولعلي أشير إشارة يعني سريعة لأن هذا موضوع مهم، فالضمير المتصل الذي يكون في محل رفع هو خمسة ضمائر فقط، خمسة ضمائر: التاء وألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة ونون الإناث. فهذه الضمائر الخمسة لا تكون في اللغة العربية إلا في محل رفع، والغالب أن في محل رفع إما فاعل أو نائب فاعل أو اسم لناسخ، وظن الأمثلة واضحة لكم: التاء مثل قمت، والألف مثل قام، إلى آخره. النوع الثاني ما يكون في محل نصب وجر. طبعا الشيخ ما يقصد أنه ضمير منصوب فقط، لا، يقصد المهم أنه يكون منصوب يعني في محل نصب، ولا لا يوجد في اللغة العربية ضمير ما يجي إلا في محل نصب فقط، إلا في محل نصب فقط، يعني يقصد الضمير المتصل، لا، اللي يجي في محل نصب يجي في محل جر. وهذا النوع أربعة ضمائر، ثلاثة ضمائر اللي هي المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب. ياء المتكلم وكاف المخاطب وهاء الغائب، هذه الضمائر الثلاثة لا يمكن في اللغة العربية أن تأتي في محل رفع أبدا، تأتي في محل نصب وتأتي في محل جر. فإذا قلت مثلا أكرمني زيد، فلي هنا في محل نصب، وإذا قلت زيد مر بي هنا في محل جر. وقس على هذا الكاف وألهى. النوع الثالث الشيخ طبعا يقول وجر أو مجرور، لا يوجد في اللغة العربية ضمير مجرور فقط، لا، لكن الشيخ يقصد أنه في نوع من الضمائر يكون في محل رفع ونصب وجر جميع، وهذا ضمير واحد فقط وهو ناء. فناء اجتمعت الأنواع الثلاثة في قول الله تعالى ربنا إننا آمنا، ربنا ناء في محل جر، إننا نصب اسم إنا، آمنا رفع فاعل. طيب هذا المتصل. قال والمنفصل مرفوع ومنصوب لا مجرور له، يعني ضمائر النصب قسمان، قصد ضمير المنفصل قسمان، ضمير منفصل في محل رفع وهو 12 ضميرا، أنا وفروعه، وأنت وفروعه، وهو وفروعه، ثلاثة أقسام. والقسم الثاني الضمير في محل نصب 12 ضميرا، إياي وفروعه، إياك وفروعه، إياه وفروعه، وأظن الفروع واضحة لكم. قال ولا مجرور له، يعني أن هذا القسم إما في محل رفع مثل أنت مجد، فأنت هنا ضمير منفصل في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، ومجد الخبر. طيب إياك كافأ المدرس، إياك ضمير منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول مقدم للفعل كافأ، وكافأ فعل ماض مبني على الفتح والمدرس فاعل. يقول ولا مجرور له، ليه ما في ضمائر منفصلة للجر؟ قال لك لأن الجر لابد أن المجرور يتصل بالذي جره، إن كان حرفا فواضح، وإن كان بالإضافة فالمضاف إليه، فلا يتصور أنه يصير ضمير منفصل وهو مجرور، وين اللي جره؟ لكن المتصل يكون مجرورا، والذي اتصل به هو الذي جره، الذي اتصل به هو الذي جره. فمثلا كتابك، ما الذي جر الكاف؟ المضاف اللي هو كلمة كتاب. إذا قلت مثلا هذا الكتاب منك، ما الذي جر الكاف منك؟ من، لكن الضمير المنفصل لا يتصور أنه يكون منفصلا وفي نفس الوقت يكون في محل جر، هذا لا يمكن. اقرأ. أحسن الله إليك. والعلم نحو زيد وهند ولاحق وشدقم، ويكون كنية كأبي بكر، ولقبا كبطة، وهو منقول ومرتجل. العلم اسم يعين مسماه مطلقا، يعني بدون قيد، الموصول ما يعين مسماه إلا بالصلة، الإشارة ما يعين المسمى إلا بالإشارة. أنا لو قلت مثلا هذا طالب مجد، كل واحد من الطلاب يتصور أنه هو المقصود لأنه ما اتضح المقصود، لكن إذا قلت هذا طالب مجد اتضح المقصود. لكن العلم ما يحتاج إلى قرينة تساعد على التعريف، ولهذا قالوا العلم هو الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا، يعني ما يحتاج إلى قرينة. ثم مثل الشيخ بأمثلة، قال نحو زيد وهند ولاحق وشدقم. العلم مسماه ثلاثة أنواع، النوع الأول أفراد الناس، وهذا هو الغالب بالأعلام، مثل زيد وعمر وبكر وخالد. النوع الثاني أفراد الحيوانات الأليفة مثل ما مثل الشيخ بقوله لاحق، هذا علم على فرس، شادقم بالدال، شادقم بالدال المهملة، هذا علم على جمل. وفي نوع ثالث ما له صلة بحياة الناس كأسماء البلاد والقبائل، مثل مكة المدينة، هذه من أسماء البلاد، القبائل مثلا تميم مثلا، فهذه مسميات الأعلام. يقول ويكون كنية كأبي بكر ولقبا كبطة، يعني إن العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول اسم، وهو ما أطلق على الذات أولا، لأن الوليد أو الجنين أول ما ينزل من بطن أمه يطلق عليه الاسم، ثم بعد الاسم بمراحل تأتي الكنى وتأتي الألقاب. إذن هل الأصل الكنية أو اللقب أو الاسم؟ الأصل هو الاسم، ولهذا نقول الاسم هو ما أطلق على الذات أولا. بعد هذا يأتي قول الشيخ ويكون كنية، الكنية ما أطلق على الذات بعد التسمية وصدر بأب أو أم، كأبي بكر مثلا بالنسبة للرجال، وأم مثلا أم حسن أو أم صالح أو أم علي، هذا بالنسبة للنساء، هذه الكنية. طيب الثالث اللقب ما أطلق على الذات بعد التسمية أيضا، بعد التسمية وأشعر بمدح أو ذم، فالرشيد والمأمون هذا لقب يشعر بمدح، والجاحظ والسفاح هذا إيش؟ يشعر بذم، لقب بذم يعني يشعر بالذم. طيب لأن الجاحظ مو اسمه، الجاحظ اسمه عمرو، والسفاح مو اسمه السفاح، ظن اسمه عبد الله. فالمقصود بهذا أن العلم هو هذه الأنواع الثلاثة، يعني باعتبار وضعه، وقوله لقبا كبطة، اللي يفهم من تمثيل النحويين أن بطة أنه لقب ذم، هذا اللي يفهم من تمثيل النحويين، لكن الغريب أنهم لا يذكرون الذم، يعني إيش كل بطة لقب ذم من أي جهة؟ أنت ها؟ أنا بحث الحقيقة لم أجد جوابا، لكن رأيت في كتاب الحيوان للجاحظ قال البطة حيوان مثقل، يعني ثقيل، فقد يكون والله أعلم إن بطة أنه لقب ذم من هذا المعنى، أقول هذا احتمالا لا جزما، واللي منكم عنده علم يتحفنا به ولو في وقت آخر، لأن العصر عندنا درس يا أخوان إن شاء الله بعد العصر. أنتم عندكم درس بعد الصلاة؟ شيخنا الساعة 6 إلى 4 يبدأ الدرس، الساعة 6 إلى 4 درسنا احنا. إيه 6 إلى 4 أنتم عندكم درس بعد الصلاة؟ إلا في درس إن شاء الله. كيف؟ أنا ما أدري من خاطب أنت، ماذا تقول؟ إيش تقول أنت؟ إذا في درس ما في درس بعد العصر؟ مسافرين؟ شيخنا كيف؟ شيخنا أنا ما فهمت شيء يا شيخنا. شيخنا شيخ عبد الله الزاحم. إيه؟ عبد الله عبد الوهاب. إيه؟ كلمته قال يكون الدرس الثاني الساعة 6:45، لكن الشباب الآن يقولون أنهم يعني مجموعة كبيرة منهم جايين جاية واحدة ويقول كأنهم يبي يمشون يسافرون. يعني في قسم من الشباب يبي يمشون. خلاص تقول نريد ناخذ درس ولا نتركه؟ ناخذ اللي ناخذ الآن والباقي تقرون أنتم. نعم نعم. إذن خلاص يكون الآن درسنا الآن آخر درس وباقي الكتاب تقرؤونه أنتم. طيب ها في عدد يعني ها خلاص صح فعلا موضوع التسجيل مهم. لو يبقى عندي 3 طلاب أقل الجمع يكفي. إذن معناته أن يكون الدرس بعد الصلاة. خلاص إن شاء الله يكون بعد صلاة العصر بإذن الله تعالى. طيب أكمل. قال وهو منقول ومرتجل، يعني أن العلم نوعان. النوع الأول يسمونه العلم المرتجل، ويقصدون بالعلم المرتجل الذي لم يسبق له استعمال قبل العلمية، يعني من أول الأمر وضع علما، وهذا قليل في الأعلام. يمثلون له بكلمة أدد اسم رجل، وسعاد اسم امرأة. هذا علم لم يسبق، يعني كلمة سعاد لم يسبق لها استعمال قبل العلمية، فهذا علم مرتجل. أما المنقول وهو الكثير في الأعلام ما سبق له استعمال قبل العلمية، ما سبق له استعمال قبل العلمية. فمثلا كلمة صالح أصله إيش؟ أصله اسم فاعل على وزن فاعل. طيب منصور اسم مفعول. يزيد إيش أصله؟ يزيد فعل. هذه أعلام منقولة. طيب نعم. واسم الإشارة نحو هذا وهذه وهذان وهاتان وهؤلاء. اسم الإشارة هو الذي يعين مسماه بقيد، يعين مسماه كما مثلت لكم قبل قليل بقيد. وأسماء الإشارة كلها مبنية إلا في حالة التثنية، فهذا موضع خلاف بين النحويين، مثل هذان وهاتان. فمن النحويين من يطرد القاعدة على وتيرة واحدة ويقول هي مبنية حتى في حالة التثنية، حتى في حالة التثنية. فإذا قلت مثلا حضر أو نجح هذان الولدان، فعلى رأي هؤلاء تقول نجح فعل ماض وها حرف تنبيه وذاني اسم إشارة مبني على الألف، مبني على الألف في محل رفع، في محل رفع. أما أصحاب القول الثاني يقولون لا، ما دام إنه مثنى. نعم طبعا ضعف شبهها بالحرف، فلما ضعف شبهها بالحرف اللي هو سبب البناء أعربت. فعلى هذا الرأي تقول نجح هذاني، ذاني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف، كما تقول نجح الولدان. نعم. طيب. أحسن الله إليك. باب الصفة، وهي تابعة للموصوف في 10 أشياء: الرفع والنصب والجر والتعريف والتنكير والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع، نحو جاء زيد الكريم ورأيت امرأة عالمة. المراد بالصفة هنا النعت، والمراد بالنعت هنا الذي يتحدث عنه المؤلف هو ما يسميه النحويون النعت الحقيقي. والنعت الحقيقي هو الذي يدل على صفة في اسم قبله. فإذا قلت مثلا جاء زيد الكريم، فالكريم وصف دل على صفة في اسم قبله وهو كلمة زيد. هذا النعت الحقيقي. النعت الحقيقي يوافق المنعوت كما يقول الشيخ في عشرة أشياء، عشرة أشياء. لا يقصد الشيخ أن العشرة الأشياء تجتمع في مثال واحد، لا، الذي يجتمع في المثال الواحد هو أربعة من عشرة، أكثر من أربعة ما يجتمع. فإذا قلت مثلا جاء زيد الكريم، الكريم وافق زيد في الرفع واحد، ووافقه في الإفراد، ووافقه في التذكير، ووافقه في التعريف، أربعة من عشرة. هذا المعنى. ولهذا مثل مثال آخر قال: ورأيت امرأة عاقلة، عاقلة نعت لامرأة، وافقه في التأنيث والنصب والإفراد وإيش والتنكير، والتنكير لأن امرأة نكرة. واضح الكلام هذا؟ طيب، نعم، اقرأ. أحسن الله إليك. باب التوكيد، وهو تابع للمؤكد في إعرابه، وألفاظه: نفسه وعينه وكله وأجمع وأجمعون وجمعاء وجمع وكلا وكلتا. تقول: جاء زيد نفسه، ورأيت القوم كلهم والقبيلة جمعاء والنساء جمع. التوكيد هو تابع يذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا. وتابع يذكر في الكلام لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا. فلو جاء إنسان مثلا وقال: حادثني الأمير. فالأمير هنا أو سياق الكلام ليس نصا في أن الأمير حادثه مباشرة، يحتمل أنه حادثه مثلا مدير مكتب الأمير أو مساعد الأمير مثلا. إذن السامع الآن سيتبادر إلى ذهنه شيء غير مقصود ولا لا؟ سيتبادر إلى ذهنه شيء غير مقصود، لأن اللي يقول لك حدثني الأمير ما هو يقصد اللي فهم السامع الآن. إذن ما الوسيلة إلى إبعاد هذا الفهم عن ذهن السامع؟ الوسيلة هي التوكيد. فإذا قال: حادثني الأمير نفسه، حادثني الأمير نفسه، أو حادثني الأمير عينه، يبقى الاحتمال السابق أو يزول؟ يزول. إذن الإزالة هذه وسيلتها التوكيد، الوسيلة هي التوكيد. طيب، قال: وهو تابع للمؤكد في إعرابه، لأن المؤلف الآن دخل في التوابع وذكر الصفة، والآن ذكر التوكيد، وسيذكر العطف، عطف النسق، وسيذكر البدل أيضا. ولهذا قال: تابع للمؤكد في إعرابه. وألفاظه، ألفاظ التوكيد، والمقصود ألفاظ التوكيد المعنوي، لأن التوكيد نوعان: توكيد لفظي، هذا ما له ألفاظ معينة، لأن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، كأن تقول مثلا: جاء خالد، هذا توكيد لفظي. أو يقول لك مثلا إنسان: هل حضر زيد؟ فتقول: نعم نعم، هذا توكيد لفظي. أما التوكيد المعنوي فهو الذي له ألفاظ، كما قال الشيخ: نفسه وعينه وكله. ليش ما قال الشيخ نفس وعين وكل؟ قال لك إشارة إلى شرط من شروط التوكيد، وهو أن يتصل لفظ التوكيد بضمير يعود على المؤكد، يتصل بضمير يعود على المؤكد. فلا يصح أن تقول جاء، أو تقول مثلا حادثني الأمير نفس، هذا الأسلوب غير صحيح في اللغة، بل لا بد أن تأتي بالضمير العائد على المؤكد. طيب، نفسه وعينه وكله وأجمع وأجمعون وجمعاء. أجمع وأجمعون، هذه الألفاظ مقوية للتوكيد، هذه الألفاظ مقوية للتوكيد، لأن الغالب أن تأتي بعد كل، بعد كل. فأجمع تأتي بعد كل، جاء الركب كله أجمع. طيب، أجمعون بعد كلهم، قال الله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إذن أجمعون تقوية للتوكيد، تقوية للتوكيد. طيب، قال الشيخ جمع، هذا للمؤنث بعد كلمة كلها، يقال مثلا جاءت القبيلة كلها جمعاء. طيب، جمع هذا للمؤنث أيضا بعد كلمة كلهن، جاءت النساء كلهن جمع، كلهن جمع. وكلا وكلتا، هذان اللفظان مختصان بتوكيد المثنى، فكلا للمذكر وكلتا للمؤنث. تقول نجح الولدان كلاهما، ونجحت البنتان كلتاهما. ولهذا مثل الشيخ بقوله تقول جاء زيد نفسه، فجاء فعل ماض وزيد فاعل، ونفس توكيد معنوي مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والضمير مضاف إليه. ورأيت القوم كلهم، والقبيلة جمعاء، يعني رأيت القبيلة جمعاء، والنساء جمعاء، يعني رأيت النساء جمعاء. وظاهر يا إخوان صنيع المؤلف إنه ما يشترط تقدم كل على هذه الألفاظ، لنمثل بقوله رأيت القبيلة جمعاء، ما قال كلها، وهذا قليل، أقول هذا يعتبره النحويون، يعتبرونه قليلا، والكثير أن هذه الألفاظ لا يؤكد بها إلا بعد كلمة كل، إلا بعد كلمة كل. أحسن الله إليك. باب البدل، وحكمه حكم المبدل منه في الإعراب، ويجوز أن يخالفه في التعريف والتنكير، وهو على أربعة أضرب: بدل الكل والبعض والاشتمال والغلط. فالأول كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، والثاني كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والثالث كقوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، والرابع كقوله مررت بزيد عمر، وإنما ذكرت الأول على جهة الغلط. هذا النوع الثالث من أنواع التوابع، وهو البدل، وهو البدل. والبدل عند النحويين هو التابع المقصود بالحكم، هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، بلا واسطة، وإنما يعني يؤتى بما قبله من أجل التمهيد له، وإلا فهو المقصود. طيب، المثال: إذا قلت لإنسان عندك مثلا بالمجلس وقد طرق الباب طارق وفتحت له، قل جاء أخوك، واللي جاء ما بعد دخل إلى الآن، هذا الذي عندك لا يدري من المراد، لأنه عدة إخوة، عدة إخوة. فإذا قلت جاء أخوك خالد، أين المقصود الآن بالحكم؟ هل هو أخوك ولا خالد؟ خالد. خالد. طيب، إذا ما المقصود بكلمة أخوك؟ المقصود التمهيد لما بعدها، التمهيد لما بعدها، لأجل أن تكون ذكرت كلمة خالد مرتين. خالد ذكرته تكون إيش؟ مرتين. مرة لأنه هو الأخ في المرة الأولى، ومرة بالتنصيص على اسمه عندما قلت خالد. إذن هذا معنى قولنا البدل هو التابع المقصود بالحكم، أما كونه تابع فلأنه تابع لكلمة أخوك، أما كونه هو المقصود بالحكم فلأن السامع ما يستفيد من كلمة أخوك، إذن دل على أن خالد هو المقصود بالحكم. ثم إن هذا المقصود بالحكم ما في واسطة، أنت ما قلت مثلا جاء زيد أو ما جاء زيد بل عمر. الآن ما جاء زيد بل عمر، وين المقصود بالحكم؟ عمر، لكن ما هو بدل. ليش؟ لأن في واسطة وهي بل، لكن البدل ما يكون في واسطة. هذا معنى قولنا هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. قال: وحكمه حكم المبدل منه في الإعراب، هذا واضح لأنه من التوابع. قال: ويجوز أن يخالفه في التعريف والتنكير، يقصد أنه لا يشترط في باب البدل اتفاق البدل والمبدل منه في التعريف والتنكير، يجوز يكون المبدل منه معرفة والبدل نكرة وبالعكس. لكن عندك مثلا الناعت، الناعت ما يجوز أن يخالف المنعوت في التعريف والتنكير، بل إذا كان المنعوت معرفة لابد يكون النعت معرفة، وإذا كان المنعوت نكرة لابد يكون النعت نكرة، أما البدل فلا يلزم، لو اختلف لا مانع، وقد يمر بعض الأمثلة. ثم قال: وهو على أربعة أضرب: بدل الكل، بدل الكل أن يكون الثاني مساويا للأول، أن يكون الثاني مساويا للأول. الآن جاء أخوك خالد، هذا بدل كل من كل، لأن أخوك مساوي لخالد وخالد مساوي للأخ، إذن هما متساويان. هذا معنى قولنا أن يكون الثاني يعني البدل مساويا للأول يعني المبدل من. طيب، قال: والبعض، على اسم البعض، أن يكون الثاني بعضا من الأول. إذا قلت مثلا قضيت الدين نصفه، فلا شك أن النصف بعض من الدين. قال: وبدل هو الثالث، قال: الاشتمال، على اسمه أيضا، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل، بحيث يكون دالا عليه، بمعنى أن السامع إذا سمع المبدل منه تشوفت نفسه لذكر البدل. إذا قال لك إنسان مثلا: أعجبني خالد، هنا فيه نوع إهام الكلام، أعجبك خالد، لكن السؤال اللي يبقى: ما الذي أعجبك من خالد؟ هل هو نطقه مثلا أو علمه أو ذكاؤه أو قوة جداله مثلا في الجدال؟ المسألة يطرق احتمالات. فصارت النفس الآن متشوقة إلى إيش؟ إلى البدل. فإذا قلت مثلا أعجبني خالد علمه، خالد لا شك أنه مشتمل على العلم، يعني العلم موجود في خالد، واضح هذا لأن العلم في خالد ما في إشكال. هذا معنى قولنا أن يكون المبدل منه مشتملا على البدل ودالا عليه، بحيث إذا ذكرت المبدل منه اشتاقت النفس أو تشوفت لذكر البدل. إذا قلت مثلا نفعني زيد، النفع أشياء متعدد، نفعك بالعلم، بعلمه يعني أفادك وعلمك، أو بماله أعطاك، أو شفع لك شفاعة بجاهه. فإذا قلت مثلا نفعني زيد جاهه، صار هذا من قبيل بدل الاشتمال. طيب، الرابع بدل الغلط، هذا نذكره عند المثال أوضح، نذكره عند المثال أوضح. ثم مثل الشيخ قال: فالأول كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، اعرب صراط بدل من الصراط، بدل من الصراط، وبدل المنصوب منصوب، والصراط الأول هو الصراط الثاني، إذن هذا بدل كل، بدل كل. الثاني كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لولا البدل لكان الحج واجبا على جميع الناس. إذن قوله من استطاع بدل بعض من كل، يعني بدل من الناس، بدل بعض من كل، لأن المستطيع هو بعض الناس وليس جميع الناس. فتقول من اسم موصول مبني على السكون في محل جر، بدل من الناس، وبدل المجرور مجرور. قال: والثالث كقوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قتال فيه. لو قال يسألونك عن الشهر الحرام اتضح الآن السؤال عن إيه؟ ما اتضح. يسألونك عن الشهر الحرام، مقدار الشهر الحرام، حكم الشهر الحرام، تأخير الشهر الحرام، تقديمه مثلا كذا. قال: قتال فيه. إذا صار السؤال عن إيش؟ عن القتال في الشهر الحرام. وعلى هذا ذكر الشهر الحرام ليس مقصودا بالحكم، المقصود بالحكم هو إيش؟ ذكر القتال أو مسألة القتال. وعلى هذا نقول قتال فيه هذا بدل اشتمال من الشهر الحرام. كيف بدل اشتمال؟ لأن القتال وقع في الشهر الحرام، وقع في الشهر الحرام، إذن كأن الشهر الحرام ظرف، مثل ما هو زيد ظرف للعلم مثلا، فالشهر الحرام ظرف لإيش؟ للقتال، لأن القتال وقع في الشهر الحرام. هذا معنى إنه بدل اشتمال. قال: والرابع كقوله: مررت بزيد عمرو، مررت بزيد عمرو. قال: وإنما ذكرت الأول على جهة الغلط. بدل الغلط هو ما يذكر فيه المبدل منه غلطا، ثم يذكر البدل لإزالة الغلط. صورتوا يا إخوان؟ يعني هل البدل هو الغلط ولا لإزالة الغلط؟ لإزالة، إيه، لإزالة الغلط. يعني بعض الطلاب قد يتبادر إلى ذهنه أنه إذا قيل بدل الغلط يعني أنه مذكور غلطاً البدل، وهذا غير مراد، وإنما المقصود أن البدل جاء لإزالة الغلط. وما هو الغلط؟ الغلط هو المبدل منه، المبدل منه هو اللي ذكر غلطاً. فهذا المتكلم غلط، هو أصله يريد أن يقول مررت بعمر، لكن سبق إلى لسانه كلمة زيد، فلما قال مررت بزيد واتضح له أنه غلط قال عمر، فهو لماذا ذكر كلمة عمر؟ لتصحيح الكلام وإزالة إيش؟ الغلط. هذا معنى بدل الغلط. نعم. أحسن الله إليك. باب العطف وحروفه عشرة وكله وكلها كله. لا كله هنا ما أدري، الظاهر أن الصواب وكلها، الظاهر لي أن الصواب وكلها. طيب أحسن الله إليك. وكلها تجعل إعراب الثاني كإعراب الأول. لحظة، هذا الباب عقده المؤلف لباب العطف المسمى بعطف النسق، وقد ترك الشيخ عطف البيان لعله جرى على القاعدة التي تقول كل ما جاز أن يكون بدلا جاز أن يكون عطف بيان. نعم، أو كل ما جاز أن يكون عطف بيان جاز أن يكون بدلا. هذا يسمى عطف النسق، وهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف الآتية، هذا عطف النسق، والذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة التي سيذكرها المؤلف، وهذا سمي تابعاً مثل ما قال الشيخ، قال تجعل إعراب الثاني كإعراب الأول، يعني إن أثر هذه الأحرف أن ما بعدها يعرب بإعراب ما قبلها. فإذا أخذت الواو مثلاً تقول جاء زيد وخالد بالرفع، ورأيت زيدا وخالدا بالنصب، ومررت بزيد وخالد بالجر، بالجر، فتكون الأحرف هي السبب في الإعراب. طيب نعم. وهي الواو للجمع كقولك قام زيد وعمر، هذا الحرف الأول الواو لمطلق الجمع، والمقصود يا إخوان مطلق الجمع يعني بيان الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم. فإذا قلت لي حضر زيد وعمر، فالواو دلت على اشتراك زيد وعمر في الحضور ليس إلا، لكن هل تدل على ترتيب أو عدم ترتيب؟ ما تدل. فإذا قلت حضر زيد وعمر مثلاً وزيد جاء قبل عمر بنصف ساعة، يكون الكلام صحيحاً أو لا؟ ها؟ يكون صحيحاً، لأن الواو ما تدل على الترتيب. هذا معنى قولنا إن الواو لمطلق الجمع، فهي لا تدل على الترتيب أو عدم الترتيب إلا بقرينة. فإذا قلت مثلاً جاء زيد وعمر بعده، دلت الواو على ترتيب بسبب وجود القرينة. أو قلت مثلاً جاء زيد وعمر قبله، دلت على إيش؟ ها؟ عدم ترتيب، وعمر قبله يعني صار اللي بعد الواو هو الأول اللي جاء، إذن دلت على عدم الترتيب. أو إذا قلت مثلاً جاء زيد وعمر معاً، دلت على المقارنة في الحضور. طيب الثاني، والفاء للتعقيب. والفاء للتعقيب، الأصل أن الشيخ يقول والفاء للترتيب والتعقيب، لكن كأن الشيخ فهم أنه إذا وجد التعقيب يوجد الترتيب، لكن من باب التوضيح أن الفاء تفيد الترتيب وهو كون الثاني بعد الأول، وتفيد التعقيب وهو ك كون الثاني عقب الأول مباشرة. فإذا قلت حضر خالد فبكر، ماذا نستفيد؟ أولا نستفيد أن بكر هو الثاني، هو الثاني، لأن الفتح في الترتيب. والأمر الثاني الذي نستفيده أن بكر حضر بعد خالد بدون مهلة، يعني ما في فاصل زمني، مجرد ما دخل خالد دخل بكر بعده. هذه فائدة ألفة ومهمة ألفة. ولكن قال النحويون إن التعقيب ما يفهم يا إخوان أنه لازم يصير الثاني بعد الأول مباشرة، لا، التعقيب قالوا في كل مقام بحسبه. ولهذا يصح أن يقول تزوج زيد فولد له، متى ولد له؟ على أقل تقدير بعد 9 أشهر، هذا على أقل تقدير. إذن في ولكن على أساس أنه ما في فاصل، وتقول أنت مثلا دخلت مكة فالمدينة، مع أن المدينة دخول المدينة ما هو مجرد ما تطلع من مكة تدخل في المدينة، تقطع مسافة طويلة، لكن إشارة إلى أنك ما ذهبت إلى مكان آخر بين مكة والمدينة، هذا معنى التعقيب. طيب ثالث، وثم للتراخي. التراخي ضد التعقيب، وهو انقضاء مدة زمنية طويلة بين المعطوف والمعطوف عليه. تقول مثلا، أو يقول المزارع مثلا، زرعنا القمح ثم حصدناه، زرعنا القمح ثم حصدناه، فالتراخي هنا موجود قطعا، لأن حصد القمح يحتاج إلى مدة بعد الزرع. طيب نعم. ولا لإثبات الأول ونفي الثاني، كقولك نعم، كقولك مررت بعمر لا بكر. المراد بالأول المعطوف عليه، والمراد بالثاني المعطوف. إذا لا تثبت الحكم للأول اللي هو المعطوف عليه، وتنفي عن الثاني اللي هو المعطوف اللي بعده. فإذا قال مثلا إنسان مررت بعمر لا بكر، أثبت المرور لمن؟ للأول اللي هو المعطوف عليه، ونفاه عن الثاني اللي هو المعطوف. وتقول مثلا لزميلك أعطني الكتاب لا القلم، أعطني الكتاب لا القلم، هذه مهمة لا، إن تثبت الحكم للأول اللي هو المعطوف عليه، وتنفي عن الثاني اللي هو المعطوف. طيب نعم. وبل للإضراب. بل للإضراب، الإضراب هو الإعراض عن الكلام السابق قبلها ونقل الحكم إلى ما بعدها، هذا معنى الإضراب. هو إيش؟ الإعراض عن الكلام السابق قبلها ونقل الحكم إلى ما بعدها. إذا قلت مثلا اشتريت كتابا بل قلما، أعرضت الآن عن نسبة أو إثبات الشراء للكتاب، واثبتت لما بعد بل، فصار الشراء الآن متجها إلى القلم لا إلى الكتاب. وتقول مثلا أكرم خالدا بل عليا، يصير الآن اللي قبل بل ملغى. وكما تلاحظون يا إخوان لو سمحتم تتأملون معي، الكلام عندنا الآن مثل البدل ولا لا؟ الآن وين المقصود بالحكم؟ هو اللي بعد بل، هو اللي بعد بل، إذن هو في معنى البدل هنا، ولكنه ما يسمى بدلا كما قلت لكم، لأن البدل بدون واسطة وهذا بواسطة. هذا معنى كون بل للإضراب، ولها تفاصيل وأحوال، ولكن المقام لا يتسع. نعم. ولكن للاستدراك. اي لكن للاستدراك، يقول النحويون: وهذا المعنى لا يفارقها أبدا. يعني كل ما سمعت لكن في اللغة العربية فيه للاستدراك في أي مكان تسمعه، فهذا المعنى لا يفارقها أبدا، حتى لو ما هي عاطفة، لو ما هي عاطفة. طيب، الاستدراك هو تعقيب الكلام بإزالة ما قد يطرأ على الذهن، هو تعقيب الكلام بإزالة ما قد يطرأ على الذهن. إذا قال لك إنسان: ما جاء الضيف؟ اللي تبادر إلى الذهن الآن إنه ما جاء الضيف، ولا ولد للضيف، ولا قريب للضيف، يعني من له علاقة بالضيف يشمله النفي ما جاء. فإذا قلت: لكن ابنه، فأنت الآن لما قلت لكن ابنه ماذا عملت؟ عقبت الكلام بشيء يزيل ما قد يتبادر إلى ذهن السامع. الذي يتبادر إلى ذهن السامع حتى ابنه ما جاء، لأن الغالب الغالب أن الضيف يصير معه ابنه مثلا، إذا جاء الضيف يصير معه ابنه، يصير معه ولده مثلا. فأنت الآن ستفهم أنه حتى الابن ما جاء ما دام أن الضيف ما جاء، ولكن الواقع اللي حصل ما هو؟ هو عكس ما كنت تتصور، أن الضيف ما جاء، اللي جاء هو ابن الضيف. ولهذا نقول إن لكن هنا إن حرف استدراك، لأنك عقبت الكلام بما يفيد إزالة ما قد يطرأ على ذهن السامع من لبس أو من وهم. فهل أنتم فاهمون؟ فاهمون إن شاء الله. طيب. نعم. وأو للشك والتخيير وغيرهما. إي أو هذه لها عدة معان، ويدلك على هذا قول الشيخ وغيرهما، والمعاني يحددها السياق. فمن معانيها كما ذكر الشيخ الشك. الشك منين يصدر؟ من المتكلم. فإذا قلت مثلا: حضر خالد أو علي، إذا كنت لا تعلم الذي حضر، قال لك إنسان عرف أنه فيه رجال دخلوا للمجلس، قال لك إنسان: من الذي حضر؟ قلت: حضر خالد أو علي. يعني أو هنا ماذا تفيد؟ الشك، يعني لا أدري هل الذي حضر خالد أو علي، أكيد واحد منهم حضر لكن ما أدري. هذه للشك. منين الشك يكون؟ من المتكلم. طيب، يكون من المعاني الإبهام. الإبهام هذا يتعلق بالمخاطب، الإبهام يتعلق بالمخاطب. فإذا قال المتكلم: حضر خالد أو علي، والمتكلم يعلم الحاضر، إيش يكون قصده بالكلام؟ يكون قصده على الإبهام على المخاطب. قد يكون له غرض مثلا، هو قد يكون في غرض مثلا يتعلق بخالد أو علي، إما إضرار به أو نحو ذلك، فأراد أنه يبهم على السامع، يقول: ما أدري أنا اللي حضر خالد أو علي. فإذا قال حضر أو خالد أو علي، هذا يسمى عندهم الإبهام. إذا ما الفرق بين الشك والإبهام؟ الشك يكون عند المتكلم إذا كان لا يعلم، والإبهام يكون على المخاطب إذا كان المتكلم إيش؟ يعلم. قال: والتخيير، إذا قيل مثلا: تزوج حفصة أو أختها، هذا يسمى عندهم التخيير. قالوا: والتخيير لا يجوز فيه الجمع، لا يجوز فيه الجمع، بخلاف الإباحة. إذا قيل: احضر درس النحو أو البلاغة، يجوز الجمع بينه لو حضر درس النحو ودرس البلاغة ما في مانع. طيب نعم. وإما كأو. وإما كأو، إما النحويون ما يذكرون تعداد حروف العطف، ولهذا تجد أن النحويين مثل ابن مالك وابن عقيل وكذا يقولون حروف العطف 9، فيسقطون إما، يسقطون إما، لأن إما مثل أو، تأخذ أحكام أو، ولهذا الشيخ قال وإما كأو. لكن إما لا بد تكون متكررة، لا بد تكون متكررة. أقول مثلا تزوج إما هندا وإما أختها، وإما أختها. احضر إما النحو وإما البلاغة. أما إما الأولى فبالإجماع ليست عاطفة، إنما هي حرف للفصل بين العامل والمعمول، احضر إما النحو. أما الثانية فهي العاطفة، ولهذا ابن مالك يقول في الألفية ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. فإما الثانية هي حرف العطف، أما الأولى فليست بحرف عطف اتفاقا. نعم. وحتى بمعنى الواو، يقصد الشيخ إن حتى تفيد الاشتراك والجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. فإذا قلت مثلا حفظت القرآن حتى سورة البقرة، ماذا أفادت حتى هنا؟ أفادت الجمع والاشتراك في الحفظ، إن سورة البقرة داخلة في ضمن ما حفظ من القرآن، إن داخلة في ضمن ما حفظ من القرآن. لكن حتى له زيادة معنى على الجمع والاشتراك، وهو أنها تدل على الغاية وعلى النهاية وعلى التدريج. فأنت إذا قلت حفظت القرآن، لو أنك حفظت مثلاً 20 جزءاً صح أن يقال حفظت القرآن، لأنه أحياناً يطلق الكل ويراد الجزء أو يراد الأكثر مثلاً. فإذا قلت حتى سورة البقرة فإنك بيّنت النهاية في إيش؟ في العلو، لأن سورة البقرة أطول سورة في القرآن بالنسبة لمن يريد أن يحفظ القرآن. إذن الغاية ذي دلت على إيش؟ على علو وعلى ارتفاع. ومثل قول النحويين فر الجنود حتى القائد، يعني ماذا فأفادت حتى؟ أفادت الغاية، يعني الجميع فروا وصارت الغاية والنهاية فرار من؟ فرار القائد، اللي القائد بالغالب أنه ما يفر، الجنود يفرون أو يفر جزء من الجنود لكن القائد ما يفر. لكن إذا فر الجنود حتى القائد دل على أن الأمر عظيم، دل على أن الأمر عظيم. وتقول في التدريج اللي بنزول وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاة، وصل الحجاج مزدلفة حتى المشاة، لأن المشاة يعني يعتبرون أقل من الركاب لا شك، يعني أقول يعتبرون أقل، ولهذا أمر أن الراكب يسلم على الماشي حتى أن الراكب ما يحس بتكبر على الماشي، واضح؟ فمن هذا المعنى صارت حتى تفيد ماذا؟ الغاية، تفيد الاشتراك في الحكم مثل ما قال الشيخ، ومع الاشتراك في الحكم تفيد الدلالة على الغاية، تفيد الدلالة على الغاية. نعم. وأم كقولك زيد عندك أم عمرو. أم حرف عطف لطلب التعيين، لطلب التعيين، ومعنى لطلب التعيين يعني لطلب التحديد، تحديد المسؤول عنه. فإذا قال لك إنسان مثال الشيخ: أزيد عندك أم عمر؟ ما تقول نعم ولا تقول لا، لأنه ما حصل الجواب. لكن لو قال: هل عندك زيد؟ تقول نعم. إذن ماذا يطلب بأم هنا؟ أزيد عندك أم عمر؟ يطلب التعيين، لابد تقول عمر أو تقول زيد. وسيأتينا إن شاء الله إلمامة بسيطة بأدوات الاستفهام في آخر الكتاب، في آخر الكتاب أشار الشيخ إلى بعض أدوات الاستفهام، مع أن أدوات الاستفهام مبحثها بلاغي وليس بنحوي، يعني مبحث النحوي ما يتعلق بمعانيها إنما يتعلق بإعرابها. طيب، فإذا عطفت على الضمير المرفوع أكدته كقولك: أقم أنت وعمر. إيه؟ هذه مسألة من مسائل العطف، ومرت علينا أمس، مرت علينا أمس. وين؟ حسنت، في باب المفعول معه، قمت وزيد، قمت وزيد. القاعدة في اللغة العربية كما يقرر النحويون أنك إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل المرفوع، يعني اللي في محل رفع، فإنك لا تعطف إلا بفاصل، إلا بفاصل. والأحسن أن يكون الفاصل هو الضمير المنفصل. فمثلا في مثالنا أمس، بدل ما تقول قمت وزيد تقول قمت أنا وزيد، فقمت فعل وفاعل، أنا توكيد للضمير التاء، توكيد للضمير التاء، زيد معطوف على التاء، وما دام أن التاء في محل رافع إذن زيد اللي هو المعطوف مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. هذا معنى قول الشيخ هنا: فإذا عطفت على الضمير المرفوع يعني المتصل أكدته بأي شيء؟ الأحسن أن تؤكده بالضمير المنفصل، ويجوز أن تؤكده بغير الضمير، أن تؤكده بغير الضمير. مثل بقوله: أقم أنت وعمر. الإعراب: أقم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل، انتبه، الفاعل الآن هو المعطوف عليه، هو المعطوف عليه، انتبه، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، أنت، أنت الموجود تأكيد للضمير المستتر، وعمر معطوف على الضمير المستتر، وساغ عطفه على الضمير المستتر لأنه فصل بالضمير المنفصل وهو أنت. فهمت يا إخوان؟ إذا لا يتبادر إلى ذهنك أنه معطوف على التاء الموجودة، لا، هو معطوف على الضمير المستتر. ومن هذا قول الله تعالى: أسكن أنت وزوجك. إيش إعراب زوجك؟ معطوف على الضمير المستتر اللي هو الفاعل في أسكن، لأن أسكن الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت الموجودة ذي إيش؟ توكيد للضمير المستتر. طيب، وهذا مثال لإيش؟ للضمير. من الأمثلة قول الله تعالى، يعني قصدي الفصل بالضمير: لقد كنتم أنتم وآباؤكم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. إيش إعراب وآباؤكم؟ معطوف على الضمير في كنتم، وسوغ العطف الفصل بالضمير المنفصل وهو قوله إيش؟ أنتم، هو قوله أنتم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. ومنه أيضا قول الله تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح، ومن صلح. الواو عاطفة، ومنع اسم موصول مبني على السكون في محل رفع معطوف على الواو في قوله يدخلونها، والواو ضمير متصل، لكن الفاصل هنا ليس الضمير المنفصل، الفاصل هو إيش؟ هاء، هاء الغائب، يدخلون هاء. ولهذا ابن مالك قال: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، المقصود أنه يحصل الفصل، أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا يعني كثيرا وضعفه اعتقد، ولكني لن أعتقد الضعف ما دام أنه جاء فاشيا في النظم، فلماذا نعتقد الضعف؟ إنما الضعف متى يجي؟ في النثر، لو كان قليلا أو نادرا يمكن. طيب، المسألة الأخيرة: وإن عطفت على الضمير المجرور فالمختار إعادة الجار كما مررت به. فالمختار إيه؟ إعادة الجار. إعادة إيش ما يكون في إعادة الجار المختار؟ فالمختار إعادة الجار. إيه، مبتدأ وخبر ولا لا؟ نعم. كما مررت به وبعمر. هذه مسألة أخرى أيضا، وهي إذا عطفت على الضمير المجرور فالأحسن أن تعيد الجار مع المعطوف. الآن عندك مررت به، ما الذي جر؟ وين المعطوف عليه؟ ألها في به. وما الذي جر المعطوف عليه؟ ألبا. قال: وبعمر، أعاد حرف العطف مع المعطوف مرة أخرى، هذا أحسن. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. فكأن المسألة هي مسألة أولوية وأفضلية. ومن الأمثلة على هذا قول الله تعالى: فقال لها وللأرض. فقال لها، وين المعطوف عليه؟ ألها في لها، والمعطوف الأرض، الأرض، لأن الضمير لها يعود على السماء كذا. الذي جر المعطوف عليها اللام، أعيدت اللام مرة أخرى مع المعطوف، ما قال نعم، ما قال لها والأرض، قال لها وللأرض، فأعاد حرف الجر مع المعطوف. ومنه أيضا قول الله تعالى: قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. الآن وين المعطوف عليه؟ الكاف في إلهك ولا لا؟ ما الذي جر الكاف؟ المضاف، هذا نوع آخر غير الحرف، اللي جر المضاف هو إله. لاحظ كيف أعيد إله مع المعطوف مرة أخرى. قال: نعبد إلهك وإله آبائك. إذن آبائك هو المعطوف، وكان الأصل نعبد إلهك وآبائك، يعني وإله آبائك، لكن أعاد الجار مع المعطوف مرة أخرى. وقد تبين لكم من خلال الآيتين إن الجار قد يكون الحرف اللي جر المعطوف عليه، وقد يكون الجار المضاف. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. أخذ السيلة يا شيخ، أعطينا منها ما تيسر. أحسن الله إليك. يقول: ذكرتم في يوم سابق أنه يكتفى بالألفية في الجانب النظري، فهل يعني ذلك أن كتاب سيبويه والكافية الشافية لم يأتوا بكثير فائدة عن الألفية؟ لا، هو ليس المقصود نفي الفائدة. ما في كتاب من الكتب إلا وفيه فائدة، سواء كتب النحو أو كتب الحديث أو كتب الفقه. حتى من يأتون ويكونون في الغالب عالة على المتقدمين في الشروح، لا بد وأن يكون في كتبهم ما ينفع ويفيد. لكن المقصود أن النحو ليس كغيره من العلوم. النحو يا إخوان هو من علوم الآلة. الحين الفقه كل ما تتعمق تستفيد، الحديث كل ما تتعمق تستفيد، التفسير كل ما تتعمق تستفيد. لكن النحو قواعد أشبه ما تكون محددة، فيكتفي طالب العلم بالأشياء المهمة. لكن ليس معنى هذا أن نقول لا تقرأ في كتاب سبوي ولا في الشروح، مثلا شروح كتاب ابن الحاجب أو شروح الألفية الأخرى، لا، هذا ليس مقصودا. لكني أقول أنا أن الإنسان إذا حفظ الألفية وقرأ عليه مثلا شرح ابن عقيل وكان عنده يعني دربة على التطبيق والإعراب، الحمد لله يكفي هذا. أحسن الله إليك. هل يوجد تسجيل صوتي كامل لشرحكم على الألفية والقطر؟ يوجد، أقول يوجد تسجيل، لكن هذا التسجيل ليس للشرح المطبوع. أنا سبق درست ألفية ابن مالك مرتين بالمسجد، ولكن على ضوء شرح ابن عقيل، على ضوء شرح ابن عقيل. ولهذا أعتبر شرحي أنه شرح للألفية من جهة، وحاشية وتعليق على ابن عقيل من جهة أخرى. وكان هذا الشرح، أو كاد هذا الشرح أن يضيع، لأن التسجيلات اللي استلمت الشرح أضاعت بعض الأشرطة. فجاء الدار اللي بالرياض، هذه ميراث الأنبياء، واشتروا الأشرطة من الدار أو من التسجيلات التي ما أخرجتها، وفحصوها من أولها إلى آخرها، ووجدوا فيها بعض النقص، فطلبوا مني تسجيل الباقي، فسجلته على هيئة شرح، يعني كأني أشرح على أساس يكون الأسلوب متقاربا. الشرح هذا موجود الآن عند ميراث الأنبياء اللي هو بالرياض، لهم اسمهم، أو هذا اسمهم ميراث الأنبياء؟ إلا ميراث الأنبياء، ميراث الأنبياء أخرجوه، هو موجود. وقلت لهم على أساس ما يصير فيه لبس في العنوان، قلت اكتبوا عليه شرح ألفية ابن مالك على ضوء شرح ابن عقيل، حتى ما يفهم إنسان أنه شرح مستقل أو أنه مثل الشرح المطبوع اللي هو دليل السالك. نعم. حسن الله إليك. ذكرتم سابقا أن من أراد حفظ الشواهد النحوية فلا بد من إعرابها. إن إيه؟ أن من أراد حفظ الشواهد النحوية فلا بد له من حفظ إعرابها. فهل يحفظ إعراب الشاهد كاملا أم موضع الاستشهاد فقط؟ لا، يحفظ الشاهد كاملا، يحفظ الشاهد كاملا، أما حفظ قصد البيت كاملا، أما حفظ الشاهد هذا ما يفيد. يعني الإعراب يا شيخ؟ الإعراب. الإعراب نعم، يعني المقصود أنه يعرب البيت كاملا، لا يعرب موضع الشاهد فقط، هذا ما يفيد. لكن الطالب إذا أنه حفظ شواهد ابن عقيل مثلا أو شواهد أوضح المسالك، وحفظ إعرابها من خلال مثلا حاشية محي الدين عبد الحميد حفظا جيدا، واستفاد من بعض العريب في بعض القواعد النحوية الثابتة. لأنه يا إخوان أنت عندما تحفظ إعراب هذه الشواهد يجب أن تضع نصب عينيك مسألة مهمة جدا، وهو أنه في أشياء في الإعراب لا تتغير، مثل ما مر علينا أمس بإيش؟ قضية صيغة التعجب ما يتغير إعرابها، وفي أشياء كثيرة جدا. وإذا استحسن أن الطالب عندما يقرأ في إعراب هذه الأبيات يكون معه دفتر يمر عليه أكثر من قاعدة ما تغيرت، فيسجل القواعد الثابتة. إذا أنه انتهى من قراءة إعراب الشواهد كاملا سيجد أنه في النهاية عنده قواعد إعرابية ثابتة، وهذه تعتبر حصيلة لا يستهان بها. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يوازي شذور الذهب وملحة الإعراب قطر الندى؟ الذي يظهر لي أن شذور الذهب أوسع من القطر، أوسع يعني أوسع، والمباحث أنا سبق درست الشذور وسبق أني درست القطر، فالقطر فيه من التفاصيل والشواهد أكثر مما في القطر في الشذور. لكن كتب من هشام يا إخوان سبحان الله مختلفة، قد يكون في القطر أشياء ما هي موجودة في الشذور، بل في ما هو أغرب. ما هو أغرب؟ وهو في مسائل فصلها ابن هشام في شرحه على القطر ما فصلها في أوضح المسالك، ما فصلها في أوضح المسالك، وهذه غريبة، لأن المفروض أنه وضع القطر وشرح القطر للطلاب المبتدئين والمتوسطين، وأوضح المسالك معروف أنه للطلاب المنتهين. لكن كيعني أمر غالب الذي يظهر لي أن شرح الشذور أوفى من شرح القطر. الشيخ باقي بالنسبة لموعد الدرس. إيه؟ أنا أخاف أن يكون درس الشيخ أحمد القاضي على حاله العصر، فيكون الساعة 6:15 ولا خلص؟ انتهى؟ طيب يكون بعد صلاة العصر يا شيخ؟ يكون الموعد بعد صلاة العصر؟ هذا اللي قررنا عليه، إلا إذا كان دخله النسخ قبل التمكن من الفعل. لا يبقى إن شاء الله. نعم؟ فيه إن شاء الله بعد الصلاة يا أخوان، انتهينا على هذا؟ السلام عليكم.